الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مع باب ذكر فضل الله عز وجل لنبينا عليه الصلاة والسلام في الدنيا من الكرامات على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أي ذكر خصائص النبي عليه الصلاة والسلام على إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والمراد ذكر بعض الخصائص التي جاءت في حديث جابر وحديث علي رضي الله عنه وجماعة من الصحابة. يقول إمام الأجري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا جدي قال حدثنا موسى بن أعين عن عطاء بن السائب عن أبي جعفر عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. هذه خصائص النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله بها دون إخوانه الأنبياء الآخرين عليهم الصلاة والسلام. وخصائص النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة وليست محصورة في هذا الحديث. وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام له فضائل وله خصائص وله شمائل، ولنبوته دلائل أربعة فقط، وهذا من الخصائص الذي بين أيدينا الآن: أرسلت إلى الأبيض والأسود والأحمر، يعني جميع أصناف الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للأبيض والأسود والأحمر، وللناس جميعا بما فيهم اليهود والنصارى والمجوس والمشركون الوثنيون الأصليون. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني كان من قبلنا إنما يصلون في الأماكن المخصصة للعبادة، وهذه الأمة إذا نأى بأحدهم المسجد ولم يسمع الأذان وكان في أرض فلا فأدركته الصلاة فليصلي، فإن مسجده عنده. والطهور التيمم بديل من الماء، إذا فقد الماء أو وجد الماء وتعذر استعماله فتيمموا صعيدا طيبا. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لم تكن هذه الرخصة في الأمم قبلا، وخفف الله على هذه الأمة في جميع المجالات. في باب الطهارة هناك رخص، هناك تخفيف، في باب الصلوات، في باب الصيام، في جميع الأبواب. ونصرت بالرعب، أي على مسيرة شهر يقذف الله عز وجل في قلوب أعدائه الخوف والضعف والقلق، وهو على مسيرة شهر. ونصرت بالرعب، الرعب الضعر من جنود الله ينصر الله به نبيه عليه الصلاة والسلام. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، كانت الغنائم في من كان قبلنا، إنما يجمعونها فتوقد فيها النار، فإذا أكلتها النار كانت أمارة على قبولها وقبول جهاد هؤلاء، ولكن أحل الله لنا الغنائم والفيء وما أخذ من أموال العدو، وتقسيمها على تفاصيل في كتب الأحكام والفقه. وأعطيت جوامع الكلم، أوتي النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، يتكلم بالكلام القليل الذي يحمل المعنى الكثير. يقول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، كلام قليل لكن في شرحه يطول. فيقول: إنما الأعمال بالنيات، ويقول: الدين النصيحة، كلمات جوامع، ويقول: كل مسكر خمر، كلام جامع. ومن هذا القبيل كثير من كلام النبي عليه الصلاة والسلام جوامع. وأعطيت جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا، وأوتي فواتح الكلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب من الدعاء أجمعه، أجمع، كان إذا دعا دعا بالأدعية الجامعة الكافية الشافية. ولذلك أحسن أدعية ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم خير من اجتهادك أنت. لا شك لو أنك دعوت الله بما هو مباح وجائز لا حرج عليك، لكن أولى منه أحسن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام الجوامع. لذلك كانت عائشة تقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب من الدعاء أجمع. كم الآن؟ خمسا. قال: لم يعطهن أحد فضلي، خمس خصال أرسلت إلى الأبيض والأسود والأحمر، عموم دعوته صلى الله عليه وسلم للخلق، عموم الرسالة، ما يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني فلم يؤمن به الحمد لله إلا أكبه الله على وجهه في النار. أرسلت إلى الأبيض والأسود. وكان من قبل كل نبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعث صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا، له ولأمته، له ولأمته. والأرض سواء كانت صخرية أو رملية أو ترابية أو سبخة هي صعيد طيب، لا يلزم أن تتيمم بصعيد له غبار، لا يلزم، لأنك تمر بأرض صخرية أرض حجارية أو حجرية، وتمر أحيانا بأرض رملية، وتمر طارة بأرض ترابية لا أفار، وطارة تمر بأرض سبخة، لو فعلت هكذا ما علق بيدك شيء. فالصعيد الطيب هو وجه الأرض في اللغة، هو وجه الأرض. فكل ما كان من الأرض وجنس الأرض ولم يتغير عن طبيعته، كالأسمنت مثلا تغير، عولج بمواد كيميائية، أسمنت وإلى ذلك عولج بمواد كيميائية، ما تروحش تتيمم من الأسمنت، إن عولج معناه الزرنيخ مثلا مادة سامة عند العطارين، ما تروحش مع إنه من جنس الأرض لكنه مادة سامة، ما تروحش تتيمم من الزرنيخ معناه. فالآن الصعيد الطيب عند أهل اللغة كل ما كان من وجه الأرض أو ما على الأرض من جنسها ولم يتغير فهو صعيد. يعني انت الان الفراش هذا اللي انت عليه الان فيه مثلا يعلق به تراب او غبار او نحو هذا، اذا فيه من جنس الارض ضربت وتيمم معنا وما الى ذلك، لا حرج في هذا. لا يلزم ان الانسان ياخذ ترابا في كيس او في معود ليكون لجوار راسه، لا يلزم. لو معه صخرة هكذا، لو معه صخرة هكذا وضرب عليها لا بأس، لا حرج فيها. وجعلت لي الأرض في بعض الروايات وجعلت تربتها، ولذلك فيها ضعف، فيها ضعف. وجعلت لي الأرض عامة، كلمة الأرض عامة تشمل الأرض الرملية، تشمل الأرض الحجرية الصخرية السبخة وما إلى ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو مشي إلى تبوك مثلا من المدينة، بينه وبين تبوك أرض رملية، ما كان يحمل معه ترابا في كيسه عليه الصلاة والسلام من المدينة معناه. ونصرت بالرعب، شوفوا احنا ليلة السبت وليلة الأحد وليلة الاثنين الناس في ضعف بسبب العواصف والرياح والأمطار وما تسببه من كوارث وأضرار. وأكثر الناس تجدهم يقول لك العاصفة الهوجاء، العاصفة العاتية، مثلا يقول لك نوت قاسي ونوت الفيضة الصغرى ونوت مش عاقل، يقول لك انخفاض جوي، انخفاض عميق. ونسوا أن هذا بسبب الذنوب، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. طيب، بيوت دمرت، أشخاص ماتوا، حوادث سيارات سواء هنا سواء في بلاد الشام، الثلوج الصقيع، توقف حركات السيارات، توقف المواني، هذه ابتلاءات، هذه مصائب لا بد أن يرجعها الشخص إلى ذنوبه، لا يرجعها إلى تفاسير مادية. لو شاء الله أن تهطل هذه الأمطار بلا ضرر، لكن في هذا عبرة، في هذا عظة، في هذا درس للناس عسى أن يتوب. انظر إلى الأمواج الذي بلغت 4 أمتار، ماذا ينتظر الناس؟ ينتظرون تسنامي آخر ولا إيه؟ إلى متى؟ مع ذلك تنزل هذه الأشياء، الأشياء، والناس يلهون ويلعبون ويعبثون. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا هاجت الرياح لا يهدأ له بال، يذهب في الحجرة ويأتي. فتقول عائشة رضي الله عنها: ما لك يا رسول الله؟ قال: أخشى أن يكون عارض كعارض عاد. ما بال الناس اليوم ذهبوا إلى تفسير، إلى تفسير هذا تفسيرا ماديا بحت، ونسوا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. تمر الرياح وتهب العاصف، وربما لا يقول الرجل: اللهم إني أسألك خيرا وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. ترسل الرياح نعمة ونقمة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أخشى أن يكون كعارض عاد. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فما بال الناس لا يعتبرون، ما بال الناس لا يتعظون. ما بال الناس لا يقولون الأذكار والأدعية التي في هذه المناسبات؟ غفلوا والعياذ بالله، إلا ما من رحم الله سبحانه وتعالى. هذه عبرة وهذه عظة أن تحل ببلدان قريبة منا مثل هذه المصائب والكوارث ونعافى. أحمد الله سبحانه وتعالى أن طلع علينا الفجر، أحمد الله. وإلا كم من أناس في عداد الموتى ما أصبح ولا سطع عليهم الفجر إلا هم في عداد الموتى. هل نعتبر أيها الناس؟ هل نطاعت أيها الناس؟ ولا داعي أن نعزو ونسند هذه الأشياء إلى أمور طبيعية مادية؟ الله الذي خلقها، الله الذي سيرها، الله الذي خيضها وسخرها، إنما الرياح مدبره وسخره، الذي سخره ودبره الله يرسله على من يشاء من الناس ويمسكه عن من يشاء من الناس. شكى الناس الجفاف، جاءت الأمطار، فسأل الله أن تكون أمطارا نافعة هنيئة مريئة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمطروا في المدينة يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب وبطول أودية ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا. تكون نافعة، تكون مفيدة. معنا إذا جاء أمر الله هذا يدلكم أن الإنسان عاجز والإنسان ضعيف. إذا جاء أمر الله هذا شيء يسير جدا، يقولون الرياح بلغت 60 كيلو في الساعة، ومنهم من قال 100 كيلو في الساعة، ومنهم من قال 90 كيلو في الساعة. طيب، الله سبحانه وتعالى هو الذي يرسلها. فهل أيقنا بأمر الله سبحانه وتعالى؟ آن للناس أن يفسروا هذا تفسيرا شرعيا دينيا نبويا. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يهدأ له بال، وكثير من الناس يعني لا يلتفت لهذا، بل يأخذ هذا مأخذ الضحك. يقول لك الشعب المصري يستعد لموجات البرد بثلاث أشياء: بالعدس، البطانية، والرمود. ثلاث أشياء، شو ازاي؟ أعوذ بالله، ما هذا عبث. نسوا الأمر الذي من أجله خلق الله الأشياء وأرسل في هذا التوقيت. فنسأل الله العبرة والعظة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن إذا ذكر تذكر وإذا وعظ الطاعة. قال: ونصرت بالرعب وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل، وأعطيت جوامع الكبر. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا عقوب بن إبراهيم، قال حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفية أنه سمع علي رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. قلنا: ما هو يا رسول الله؟ قال: نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض. وهكذا إذا استقام الناس على دينهم ألقى الله في روع أعدائه الخوف والضعف والقلق، بقدر تمسكهم، بقدر تمسكهم بدينهم أخاف الله منهم أعداءهم وحماهم. أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. قلنا: ما هو يا رسول الله؟ قال: نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض. يعني أعطي مفاتيح كنوز الأرض. فالبلاد والعباد فتحت من بعده صلى الله عليه وسلم، بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، لا سيما كانت هذه الفتوحات في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأعطيت مفاتيح الأرض، أعطي النبي عليه الصلاة والسلام كنز كسرى وقيصر، وأخذ منها الصحابة وغنموا وسميت أحمد. وهذا من أسمائه الشريفة عليه الصلاة والسلام، وأسماؤه كثيرة، وكما قلنا أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. وسميت أحمد وجعل التراب لي طهورا، بديلا من الوضوء الماء، من التوضؤ بالماء. وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم، فهي أفضل الأمم، وهي أكرم الأمم على الله سبحانه وتعالى. قال وحدثنا أبو القاسم أيضا، قال حدثنا علي بن المنذر الطريق، قال حدثنا ابن فضيل، قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن خراج عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت لنا الأرض كلها مسجدا إلا المقبرة والحمام، وما استثناه النص، مقبرة لا تصلي فيها، يجوز أن تصلي في طرف المقبرة صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة ليس فيها سجود ولا ركوع، لا تصلي إلى القبر ولا على القبر ولا في المقبرة صلاة ذات سجود وركوع. الحمام كذلك. طيب، معاطن الإبل كذلك ما تصليش فيها، معاطن الإبل كذلك ما تصليش فيها. المكان نجس لا تصلي فيه. إذن هذا الحديث على عمومه إلا ما استثناه النص بالمنع منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منع من الصلاة في بعض المواضع كما ذكرنا. فضلنا على الناس بثلاث، جعلت لنا الأرض كلها مسجدا. ومش معنى جعلت لنا الأرض كلها مسجدا أننا نسمع النداء في المسجد ونقول أصلي حيث كنت، ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد، إنما هذا لصاحب الرخصة الذي لم يسمع النداء ونأى بنفسه عن المسجد كأن يكون في السفر وما إلى ذلك. وجعلت أو صاحب العذر الذي يصلي في البيت من رجل أو امرأة، وجعلت تربتها تربها لنا طهورا، وجعلت تربها لنا طهورا، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صفوا كما تصف الملائكة عند ربها. أتم الصف الأول ثم الذي يليه. شوف تصور، أحسن صفوف صفوف المسلمين في الصلاة، أحسن صفوف، ما فيش أحسن منه. تصور لو أن الناس بيصلوا فرادة ما في الصفوف، ها احنا دخلنا كده وجدنا ناس صلونا فرادة، اثنين هنا واثنين هنا، اثنين مع بعض هنا، اثنين ده واربعة هنا وثلاثة هناك، ايش رأيكم؟ او ما فيش اثنين اثنين، واحد واحد، او صف هنا وصف عامل هناك مرمي هناك كده، وصف هنا صف مرمي في الزاوية دي كده. لا، صفوا كما تصف الملائكة عند ربها. يكون الإمام في المقدمة والناس من خلف. شوف الخصائص، خصائص النبي وخصائص الأمة. وقد أتيت لكم ذات مرة بكتاب شيخنا أبي الحسن حفظه الله، كشف الغمة، مجلد كشف الغمة عن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام والأمة، أحسن ما ألف في هذا الباب وصح ما ألف في هذا الباب، كشف الغمة عن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام والأمة. معنا؟ فالإمام السيوطي له خصائص، الخصائص الكبرى للإمام السيوطي في مجلدين، لكنه رحمه الله لم يتحرى الصحيح من السقيم، جمع فيه الغث والسمين، بل والموضوع والمكذوب، ودا أدخل فيه الشمائل والفضائل، فلم يكن اسما على مسمى، جمع فيه قرابة 1000 مما زعمه أنه من الخصائص. الإمام السيوطي رحمه الله فأدخل فيه الفضائل والشمائل وما إلى ذلك. قال وجعلت صفوفنا ماذا؟ صفوف الملائكة. وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، الآيتان الأخيرتان من آخر سورة البقرة. وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط أحد منه قبل ولا يعط أحد منه بعد. وقال وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن الصاعد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وهارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجع عن ربعي بن خراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجدا، وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، أو وجد الماء وتعذر استعماله لمرض ونحو ذلك. وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قط ولا أحد بعد. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، الآيتان من قرأهما في ليلة كفتاه. كفتاه الشرور، نعم. كفته الشياطين، نعم. حفظته، نعم. كفته عن قيام الليل إن لم يقم، نعم. قالوا أوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ولا أحد بعد. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد لعبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد ومقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطيت 5 فلا أقول فخرا، يعني لا أذكر هذا من باب الفخر والعجب والخيلاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، إنما هذا من باب التحدث بنعم الله وكرم الله عز وجل وفضله على النبي عليه الصلاة والسلام وبيان فضائله وفضائل هذه الأمة، خصائصه وخصائص هذه الأمة. بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحل لي المغنم، يعني يأخذ منه والمقاتلون يأخذون منه، وذلك بعد القسمة. بعد القسمة ليس لكل مقاتل أن يأخذ ما شاء. وأحل لي المغنم ولا يحل لأحد قبل. لماذا؟ علم الله ضعفنا، علم الله إيه؟ ضعفنا كما في الحديث، فحل لنا الغنم ونصرت بالرعب فهو يسير أمامي مسيرة شهر. الرعب، الضعف، الخوف. وأعطيت الشفاعة، أعطي النبي عليه الصلاة والسلام أنواعا من الشفاعة، أولها الشفاعة، الشفاعة العظمى، المقام المحمود، يشفع في الناس أن يفتح لهم باب الحساب وهم في العرصات عندما تشتد الأمور، ويقول الأنبياء نفسي نفسي، ويذكر كل منهم إلا عيسى عليه السلام شيئا أو ذنبا يراه، ويأتون الناس لمحمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها أنا لها، وأعطيت الشفاعة. ومعنى الشفاعة هي التوسط للغير لجلب نفع ودفع ضر، هذا معناها. وله أنواع من الشفاعات أخرى صلى الله عليه وسلم، منها أنه يشفع لأهل الكبائر من أمته، عافانا الله إياكم من العذاب قليل وكثير، فإنه لا تقوى عليه أنفسنا، ويشفع في أقوام وجب دخولهم النار ألا يدخلوا، ويشفع في أقوام دخلوا الجنة أن يرتفعوا فيها الدرجات العالية. لكن للمشفوع له شروط ومقومات، أن يكون موحدا لا يكون مشرك، لأن المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين إلا ما جاء في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعمي أبي طالب في التخفيف، لكن العذاب لم يزل عن عمي أبي طالب لأنه مات على الشرك. نؤمن بهذه الشفاعة خلافا لمن أنكرها من المعتزلة وغيرهم، فمن أصول المعتزلة نفي الشفاعة الثابتة في الكتاب والسنة، فيشفع للموحد ويشفع لمن ارتضى، ولا يشفع أحد إلا بإذن الله. وأعطيت الشفاعة فأخذتها لأمتي، تواترت عنه صلى الله عليه وسلم الأحاديث أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهي إن شاء الله نائلة لمن لم يشرك بالله عز وجل شيئا. إذن واحد، التوحيد سبب للشفاعة. اثنين، ترديدك الأذان وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام الدرجة العالية الرفيعة، صلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان سبب للشفاعة، حفظك للقرآن سبب للشفاعة، الشهيد في سبيل الله يشفع. هناك وسائل كثيرة وأعمال بها تكون شفيعا ويكون مشفوعا لك، فلا تحرم هذا الفضل وتغفل عن هذا المقام. قال وأعطيت الشفاعة فأخذتها لأمتي، وهي إن شاء الله نائلة لمن لم يشرك بالله شيئا بالله عز وجل. قال وأنبأنا أبو القاسم أيضا قال حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، أي من الخصال والخلال، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون، ما كان محمد أبا أحد من رجالك ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبوة بعده صلى الله عليه وسلم، وكل من ادعى النبوة بعده فغي وهوى. قال أنبأنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان الفيني عن سيار عن أبي أمامة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فضلني على الأنبياء، أو قال أمتي على الأمم بأربع، أرسلني إلى الناس كافة وجعل الأرض كلها مسجدا وطهورا. فأينما أدركت الرجل من أمتي الصلاة فإنه مسجده وعنده طهوره، ونصرت بالرعب يسير بين يدي مسيرة شهر. قذف في قلوب أعدائه وأحلت لي الغنائم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: باب ذكر دلائل النبوة مما شهده الصحابة رضي الله عنهم من النبي عليه الصلاة والسلام مما خصه بها مولاه الكريم. وسبق معنا أن ذكرنا أن العلماء لخصوا دلائل النبوة في 5 أبواب. الباب الأول المعجزات الحسية والمعنوية، المعجزات الحسية والمعنوية، ده واحد. الباب الثاني موضوع رسالته صلى الله عليه وسلم، موضوع رسالته يدعو الناس إلى توحيد الله وإلى الصدق وإلى العفاف وإلى الحياء وإلى صلة الأرحام وغير ذلك من أبواب الفضائل والأخلاق الطيبة الحميدة. الثالث أخلاقه صلى الله عليه وسلم، الباب الثالث أخلاقه، شيمه، سجيته. الرابع دوام رسالته صلى الله عليه وسلم. الخامس بشارة من تقدمه من الأنبياء به، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فدلائل النبوة كثيرة جدا. قال محمد حسين الأجري رحمه الله: حدثنا موسى بن محمد بن هارون بن إبراهيم قال حدثنا الصمت بن مسعود الجحدان قال حدثنا سهل بن أسلم قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن أنس بن مالك أن أبا طلحة أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب بطنه من الجوع بحجر، فخرج إلى أهله، أهله أم سليم المرأة الكريمة الذكية العاطلة، فخرج إلى أهله فقال: يا أم سليم، لو صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فإني رأيته عصب بطنه من الجوع بحجر، فصنعت له شيئا قد ذكره الصلت، فانطلقت فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل الصفة: قوموا. فقام 80 رجلا. طب هي أم سليم عملت إيه؟ عملت يعني قرص من الشعير، قرصا من الشعير، أخذت شعيرا جرشته وطحنته وخبزت قرصا للنبي عليه الصلاة والسلام، فيأكل منه 80 هؤلاء. انظر إلى البركة. نعم، بركة في الطعام، بركة في الشراب، بركة في الزمان، بركة في المكان، بركة في الأشخاص. النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه لو تعدهم بالنسبة لغيره من الأمم قلة، مع ذلك فتح الله بهم الأرض. نعم، في زمن يسير جدا جدا جدا، لا يذكر في التاريخ، هذا الزمن قليل بالنسبة لما بعده، زمن قليل، لكن بارك الله في الزمن، بارك الله في الطعام والشراب، بارك الله في الأشخاص. نعم، البركة إذا حلت في شيء ولو كان قليلا كثرا، وإذا محقت البركة لا يكفيك ولو أمامك مال قارون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يقول صلى الله عليه وسلم: الربا وإن كثر فمآله فعاقبته إلى قل. الربا وإن كثر، كم بنوك في أوروبا، كم بنوك في أمريكا، كان بنوك في بلاد روسيا وآسيا وما إلى ذلك، في اليابان والصين، كم بنوك في بلاد المسلمين المساكين، كم كثيرة. الربا وإن كثر، كم سمعنا الصيحات في بلاد أمريكا وبلاد أوروبا من تدهور الاقتصاد وتراجع قيم العملات، سبب الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا وإن كثر، وإن كثر فعاطبته إلى قل، إلى اضمحلال. فليحضر أبناء الإسلام، انظر البركة في الطعام، قرص واحد كيف يكون فيه الخير والبركة. طيب. المسلم يأكل في معن واحد، في معن واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. معنى النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل كافر وأمسى عنده، فحلب له ناقة ما كفت، حلب الثانية لم تكفي، الثالثة، الرابعة، الخامسة، سبعة، سبعة. كان النبي عليه الصلاة والسلام كريما، أصبح من الصباح قال والله الدين ده هو أحسن دين، والنبي ده هو أحسن نبي عليه الصلاة والسلام، رجل كريم ما اكتفى بحلبة واحدة، سبع نوق حلبها، والله أنا أسلم. فحلب له النبي عليه الصلاة والسلام ناقة واحدة فكفت، حلبة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث متفق عليه، المؤمن يشرب في معن واحد، معن واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء. مع إن الحجم هو الحجم، ممكن يكون الكافر ده نحيف والمؤمن ده بدين. إيه نعم، البركة من الله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فصنعت له شيئا قد ذكره الصلاة، فانطلقت فدعوته، يقول أنس، يعني انطلقت فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأهل الصفة قوموا، فقام 80 رجلا. فقال أبو طلحة يا رسول الله إنما هي خبزة شعير صنعتها لك. نعم يا إخوة، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة، فقال يا رسول الله نشكو قلة البركة في الطعام. قال لعلكم تتفرقون في طعامكم. انتوا شوفوا بيوتنا الآن، كانوا من قبل أهل البيت الواحد في معود واحد وفي ساعة واحدة، الرجل وزوجته وأولاده. والله مرت علينا سنوات في الحارة، في الحارة الواحد، بيت واحد بيطبخ لكثير من الجيران، بيت واحد، أنا رأيت هذا بنفسي. ينتظرون ساعة الظهر، كما تعلمون العادة الأولى بعد الظهر مباشرة الناس بيتغدوا، يرسلون بيت واحد بيطبخ لعدد كبير في الحارة، يخرجوا من معون معون هكذا. انتوا لعلكم شفتوا هذا، معون معون هكذا، ولا جالوا إلى الساعة يوم يتذكروا تلك الأيام. وكان لهذا المعون وهذا الطعام مذاق خاص، اليوم لا يجدون هذا المذاق مع توسع الدنيا على الناس وانفتاح على الناس، هذا المذاق لم يعرف. وكان شيئا أكلا متواضعا. ليه؟ كان أهل الحارة الواحدة بينهم محبة ومودة وعلاقة، ويسأل يتفقد بعضهم بعضا. بعض الناس ربما هو من الأغنياء الأثرياء اليوم، ربما لا يجد ما يذهب به إلى المستشفى من ساعة المرض، عفانا الله إياك، شاهدنا هذه الأشياء ورأينا الناس هؤلاء في تلك الحال. واليوم هذا اللي انت فيه أعرفهم بأعيانهم. ليه؟ كان في مواد، كان في محبة بين الناس، وهذا بيسأل على هذا وهذا بيتفقد هذا، كان فيه بركة في الطعام اليسير هذا، كان فيه بركة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابي لعلكم تتفرقون في طعامكم، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. طب انت ادخل البيت الآن، الشاب ده هو الولد ده له اناء مخصوص، ها، والزوج ما بياكلش مع الزوج الا قليلا، صح؟ الا قليلا. طيب والولد ده مش عاجبه الطعام ده، ده لسه هيجي له طعام تاني، وسفره توضع وسفره ترفع، وبعدها توضع تاني وبعدين ترفع، منين تاتي البركه؟ شوفوا احنا بنشتكي، نحن بنشتكي اليوم كثير، ما نقعد في المجالس ما عاد في بركة، مش دي الكلمة المعتادة اللي بنسمعها؟ ما عاد في بركة، ما في بركة. قال صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: طعام الاثنين يكفي الأربعة. أنتوا الظاهر ما خرجتوش مع التبليغ زي الشيخ أحمد، كانوا بيلقنونا الأشياء دي زمان، تمام؟ طعام الاثنين بيكفي الأربعة، هذا في الحديث الصحيح يا أخوة. طعام الأربعة يكفي إيه؟ ثمانية. ما هي مصيبتنا يا إخوة، شوفوا من عند بني إسرائيل، هنجيب لكم التاريخ. ما بنو إسرائيل لما كانوا في التيه كان ينزل عليهم المن والسلوى إيه؟ جاهز، طعام جاهز. لا عايز لا تلبادل ولا عايز دي ولا عايز دي ولا طعام جاهز. فموسى عليه السلام يقول: كلوا ولا تدخلوا وثقوا بامر الله هيجيكم، اوعوا تخافوا. وشوفوا احنا بقى لما نروح الجمعيه كيف بنهجم على الأقل. اجمع اكثر طعام، خزن، صح ولا لا؟ بنو اسرائيل موسى عليه السلام يقول لهم: ما تخافوش من حاجه، لا تدخلوا، كلوا ما يهمكمش. بينزل رزقكم بينزل جاهز معد، المن والسلوى بتنزل جاهزه، ما تخافوش. فما سمعوش الكلام راحوا دس وادخروا، ها، وعانوا اللحوم، اصبحت الصباح وهي مخنجه متغيره. قال صلى الله عليه وسلم: ولولا بنو اسرائيل لما اخنز اللحم، ها، ولولا بنو اسرائيل ما اخنز اللحم. او شوف ازاي عدم الثقه في وعد الله تذهب البركه وتحل بها النكبات، تحل بها النكبات. ولولا بنو اسرائيل ايه؟ ما اخلز اللحم. الى يومنا ده بنحتاج نحفظ اللحوم في الثلاجه. عرفنا؟ وانا لله وانا اليه راجعون. فقال لاهل الصفه: قوموا. فقام 80 رجلا، فقال ابو طلحه: يا رسول الله، انما هي خبزه شعير. طبعا انتم لو يوضع امامكم خبز الشعير ربما ترفعوا منه ايديكم هكذا، لانه قاسي، ما يقول الا من اعتاد قاسي. تعودنا على خبز النعم طري. قال: إنما هي خبزة شعير صنعتها لك. فقال: ادعوا بها. فجاء بالخبزة فدعا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة أصحابه حتى شبع. واحد يقول لي: إزاي دي بركة من الله بقى؟ مش عايز حساباتنا الدنيوية أبدا أبدا. قال: وأكل أهل البيت حتى شبعوا وأهدينا. طيب الحديث هذا، الباب هذا مليء بالأحاديث، نأخره للبقية غد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دروسنا إن شاء الله بعد الظهر قائمة هنا في المسجد في كتاب الأصول والورقات، وفي كتاب نزهة النظر، وبعد المغرب إن شاء الله في هذا المسجد تبدأ دروسنا الفقهية في كتاب بداية المتفقه وفي شرحه روضة المتفقه إن شاء الله. أعلننا عن هذا الدرس من يوم الجمعة لكي يتمكن من أراد أن يحضر كتابا أو نحوه، وسيكون درس الفقه هذا في يوم الاثنين ويوم الجمعة إن شاء الله بعد مغرب في هذا المكان الطيب المبارك. إذا ذاك الحين أستغفر الله ربي لا تضيع ودائعه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.